بعض الناس إذا وقف في صلاته وراء الإمام لا يضع اليد اليسرى على اليد اليمنى على اليسرى بل يقف مسدلا يديه، وهذا في بعض الناس ربما تكون عادة أو مذهب، فما هو تأويلكم جزاكم الله خيرا؟ المشروع المؤمن يضع يده اليمنى على خفيه الصلاة على صدر الصلاة لا يسلم لا يسلمهما، لكن لو أرسل على الناس فيستحي له الحمد لله فراه منه فعل مكروعا لا ينبغي ولا صحيح. المقصود أنه ترك السنة، السنة أن يضع اليد اليمنى على خفيه الصلاة على قلبه الحالة فلم يقارن الصلاة، هذا هو المحمود، فلو أرسله ما صحت الصلاة وترك الأفضل منه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.